في يوم من الأيام كانت زوجتي غاضبة في منزل أبيها، فحلفت بالله العظيم ألا أذهب إلى منزل أبيها، ولم أذهب، لكن والدها تحكم وتشدد لا بد من أن أذهب. فلما ذهبت لم أدخل البيت وجلسنا عند المنزل في الشارع، فهل حنثت في يميني؟ ما صار لك يا أخي أن تحلف هذا الحلف، فهذا من الشيطان وليس هو طاعة للرحمن، وكان عليك أن تحرص غاية الحرص على لم الشمل وجمع الأسرة والابتعاد عن أنواع الشقاق. وأرى لك أن تكسر كفارة يمين بإطعام 10 فقراء كل فقير كيلو ونصف الكيلو من بر أو أرز أو غيره ذره من الطعام الموجود في بلدك من تمر ونخل. أبرأ لذمتك، أنت تقصد في حلفك ألا تذهب إليهم، تريد أن لا تنزل من علياء ما تتصوره لك وترضخ لمطالبهم وتذهب إليهم، وإنما تريد أن يأتوا لك هم، وأن ترف في الحقيقة وعملك هذا أولى وأكرم وأضر من لو تماديت في غلوائك وامتنعت. ولكني أرى لك أن تكثر كفارة يمين بالطريقة التي ذكرت لك، والمحتاجين يتوفرون بحمد الله. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.